السلام الله عليكم يقول السائل: هناك تعويض مالي، هناك تعويض مالي تعطيه الدولة الليبية للمساجد في السجن، هل هذا التعويض يقسم قسمة ميراث أم أنه على حسب اللوائح والنظم الخاصة بالتعويضات؟ والظاهر بلا شك أنه إن مات صاحبه وقد قسم له، يعني صار داخلا في حقوقه المالية، ويدخل في جملة الميراث. نعم، الله تعالى أعلى وأعلم. طيب، يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما قاعدة تصديق الكفار في أخبارهم عندما تتكلم عن المسلمين والإرهاب والتنظيمات الإرهابية؟ هل نتثبت كأخبار الفساق أو نصدق كل ما يقول الكفار كما يقول البعض؟ وجزاكم الله خيرا. لا، طبعا لا يصدق كل ما يقول الكفار، لأنهم يعني قد يستحلون الكذب، وبعضهم يستحل الكذب، والنفاق والكذب من طريقتهم في الغالب، خاصة في الأزمنة الأخيرة. نعم، بعضهم قد يلتزم بالعهد ويتكلم بالصدق، أحيانا لا نقول إن هذا على سبيل الدوام. والضابط في هذا أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حق أخبار بني إسرائيل، قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإن قالوا قولا وكانت هناك الأدلة والشواهد على صدقه، لا بأس أن نقبله ونستأنس به. إن قالوا قولا ليس له أصل وليس هناك أدلة عليه، نحن لا نقبله ولا نصدق ولا لا نقبله ولا نرده، إلا أن تأتي الشواهد أو القرآن على رده، ونبين كذبه ونبين بطلانه. يعني كما يعني ننقل أحيانا، وينقل العلماء أحيانا مقولات يقولها الكفار المعاصرون، إنما تنقل على سبيل الاستئناس، وأحيانا توجد الأدلة والشواهد على صدق مقولة هذا الكافر، نحو أن يخبروا عن شيء معلوم من حالهم. يعني كما ذكرنا ونقلنا مرة عن واحد من هؤلاء الأمريكان، أنه قال: كيف تدعي أمريكا أن تقاتل داعش وهي التي تمده بالأسلحة؟ كيف تدعي أن تقاتل تنظيم داعش وهي التي تمده بالأسلحة؟ هذا هناك أدلة وشواهد، هناك أدلة مشاهدة مما شهد به بعض المسلمين من أهل المناطق التي قد دخلها هؤلاء الخوارج، كيف أنهم يرون الأسلحة التي معهم هي أمريكيات الصنع مثلا، وكما شاهد البعض أنهم كانت تسقط عليهم الأسلحة من الطائرات الأمريكية في العراق وغيرها، فكذبون. وشاهد عليهم واحد منهم بيّن كذبهم وأنهم هم الذين يمدون هؤلاء الخوارج بالسلاح لتمزيق بلاد الإسلام ونحو ذلك. الله المستعان. طيب مش حد. لا لا خلاص جزاك الله تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أثابكم الله على كل من وقع في بدعته يعتبر داعية لبدعته ومبتدع أو مبتدع، وجزاكم الله خيرا. لا لا يلزم، لا يلزم أن يكون كل من وقع في بدعة أن يكون داعية إليها. لا هذا ليس لازما، قد يقع في البدعة ولا يدعو إليها، يكون كامنا ساكتا. ولذلك ذهب عدد من أئمة الحديث إلى أن الراوي الذي عرف ببدعة أنه لا تقبل روايته إلا إذا كان داعية إليها. ولذلك قبل أئمة الحديث روايات عدد من الثقات في الرواية، وكان بعضهم وقعوا في شيء من البدع لأنهم لم يكونوا دعاة، وبعضهم وقع في هذه البدعة عن تأويل تأول. رحمة ينسب إلى قتادة ابن دعامة السدوسي في قوله بالقدر، وكذلك ما ينسب إلى عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، وإلى الحاكم صاحب المستدرك، فنسبوا إلى شيء من هذه الأقوال المخالفة للسنة، ولكنهم لم يكونوا دعاة. لم يكونوا دعاة. نعم. وبعض الأئمة لا تصح نسبة هذه البدعة إليهم. نعم. كما هو الحال مع ابن جرير الطبري، محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين، فنسبوا إليه التشيع ونسبوا إليه القول بأن لفظ القرآن مخلوق، هو بريء من هذه الأقوال كلها. وقد رد عليهم، رد على المتهمين له في كتابه صريح السنة، وكما صنعوا من قبل مع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، حيث نسبوه إلى القول بلفظ القرآن أنه يقول لفظ القرآن مخلوق، وهذا كاذب على البخاري. بل قال: من قال إني أقول لفظ القرآن مخلوق فهو كاذب، لم أقل هذا، كما نقل هذا الذهبي في ترجمته في السير على المنغلة ونحو ذلك. نعم. فليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، هذا أولا. وليس كل من وقع في بدعة يكون داعية إليها، إنما من يقول بهذا فقد وقع في موقع في الحدادية أو شبه الحدادية، لأن لا يفرقون بين بدعة صغيرة وكبيرة، ولا بين داعية وغير داعية، لا يفرقون، إنما البدعة كلها سواء، كما قال شيخهم الأول محمود الحداد. نعم. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.